سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين. والطور على من سبا من سكالنكي أهي كالي تور كونكولا وكونكو ولمو كونكوتي على أكمتا موسى ين كونكو من كان. وكتاب مسطور على من سبا من سكالنكي أهي كالي كتاب لا من بسفرين ممو القرآن تي في رق منشور كفالتو من لبي جنسندين. والبيت المعمور على من سبا من سكالنك أهيكالي بيت المعمور لا بنمو من به سنغوتو ملايكولو من لبي أرغن تيارين إسي توافو منا تمومو من به. والسقف المرفوع على من سبا من سكالنك أهيكالي تبولا من به كتوتارين ممو دنيا سانغولوتي. والبحر المسجور على من سبا من سكالنكي أهيكالي بالا من بفارين جيولولا على من سبا من سكالنكي أسيكالي على دافع مومي بيلا باري هدما دينغولو يونغولو إميكالي نو فندولا من مانكي ألاتي نميكالي فندولا من مانكي ألاتي وكوو وبحرامرين دينو ينتو ممو مسلميا دينو تي. إن عذاب ربك لواقع ألهي كالي منا ولم ينتي عفو يتكي لابا صلى الله عليه وسلم إمارغو لا يحنكتو أبكي لالي ما له من دافع فوفنين تكيرين من سو يحنكتو لكي باينو. يوم تمور السماء مورا لمنا سنغبي محمحنا أكينيا مومي بي حدن يوهن كنولا كبيرين محمحنا ولمو ولمو بلوانينا بانتي دنيا. وتسير الجبال سيرا كنقولو إها بوي نوتو إها تهما نيالا من بسونيار إكو من أحولو. فويل يومئذ للمكذبين حلقو بي بويلة لولو محلو كان من الهلا كيلالو فنيان دي الذين هم في خوض يلعبون محامن لبي تنندين إلا باترا ياتو إبتلنا إهيلا دينو كي تلومنين فوتي. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا لمنا ibenyin faniyandir lalu nyorila sembola anin dohoya hitalin talin hata haiti jahannama takan kabirin nyorila. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يمهانينلو إبمينلو تلين تلين يافين دخويا كان ينمو تاتي ألتمب من فنيان ديلا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إذا فلينكو منافعني مو بتوتا يا لتي بان وأتلو ألومي جيروكي. يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ألو تاني غاندونيني ألو ها دونا كولا ألو ها صبري نوانتي ألو كانا صبري akanyanta alumale alu sabarta nuante aluman sabari ibalo sarala fennelabbi alutumbe min barakanun dunya. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Alanya silannalu wolube arjanno leluto anin nemo memo nema bati. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhab aljahim. Ni arjana moholu ibe sewarin ibe bata batala alahi iharjehe minna imarigo imarigo mengi kisi jahannama yahankatuma. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Atelu arjanangolu alu domuroke alu heming tare tarela kusabula altumbe min baralanum dunia. Muttakiin ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain. Wa arjanna moholu ibinon konsonding larannuluka minulube safurin minulube tembending nawo arjanna ngolu futundi musulla nenolo ke hanyin inya kutolu habum nyohontala. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Mohaminulu limana yata, ibonsulu bulateiku, limana yala, nyi bonsulu lahakaima, hikafuima, wo arjano wolukolla, milabarolu, nakhasi sewofendinila, mohamohanding, ibetolomiring, ila baroleyen. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. و wo arjanna mo holu yema kafu yiridinulla ane subo menye idia يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم أبي ننمو ننتو هافو قيتلو إسن يهانسو دولو كاسو للي دو تيجي ها أكفو نهوسو فو إلى سيو ستما أرجانو والكولا wo min fengo wo wo min mudoloti wo nin dunia dolonte kilinti wo min joti wo me atigo sondeme wutung ha hakilo nyami amingo ame tulun tulun bula mohola ame kuma bulala abe junubi kuma fola minto نوانتي على كتيا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون دندن غلالو بي من مني نايلة وارجانو ولوكولا حمينو لدا خدمو سابولا ودندن غلالو إبله ikoluluo membe akombe konola wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun wa arjanna moholu ihinyatilin yohanna ibe yohamma nyininkala قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين وأرجنا مهلوكو جل ترتلنن نا دمبا يالوتو دنيا بسلندن ألالا يحنكتونيا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ أَلَا نِمَتَمَّا نِنْ أَرْجَنُّ نِنُ اللَّهِ أَحَنْكِسِ جَهَنَّمَا يَحَنْكَتُومَ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ del tartale nun me ala tarala hakili ate ala atelemo mansanyimati atelemo hinala mansuti fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun itekilaba sallallahu alayhi wa sallam moholu kawandi hifin kondi alquranola itekila sallallahu alayhi wa sallam imarigo lanemo mimbi kan imanke gorila gosilati mense moholu khibaru gullola faniakan itekila ba sallallahu alayhi wa sallam imanke fatoti am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun wanyam fillan kafulu ibafala lekko hakilanyin donkililala lemu nga saya makono ngayen ahafaha قل تربصوا فإني معكم من المتربصين اتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفني في اللان كفولين ألو النصايا مكنون demin geyindi. Niyalu be kanyantale. Fana, bema korondir la lelu konola. Ya hankata la, membe digila alukam. Alubaje la le, labanku nyima, abekela minyeng. Nte, aniatelu konola. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون وكما و بلا ينفر يندر لالو فايسون دوميلو من بي قرجر نيوهنتو وبي يامر لا ننلا ينكم وللا Membe gurujari nyohonto. Wala mwenyenti hafo ko kurla gosila mahankuto. Aning donkila la mahankuto. Aning fato ya jangaro. Ko walelube Muhammad Bala. Andung wolume madenno moho kilingoto watu kilingoto. Wokumo wobula, ninulu mingeinti, ninulu moholeluti, ninulu mudana tamboluti. Am yakuluna taqawwala, bal la yu'minun. Wokumo wobula, fonye mfilankafolu bafola leko, Muhammad ha al-Qur'ano fanyale, afayye. Wokumo wobula ninulu moholeluti minuluma limanaya na tartanu koy limanaya tale inte kumo fola iha minfo falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin yenfilan kafolu Eha sumundo nati, memo al-Qur'ano nyohonti, na atarta koimu tonyafo laluti. Em khuliku min ghayri shay'in, em humul khalikun. Munafonye mfillan kafolu, idatale, dabakha ntila, niwante, foytelemu dar laluti. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فهم في اللان كفولو اتلها سنغلو دا أنم بانكو وكمو وبلا هم في اللان كفولو انت دان خنيارين ألا لا يحنكتوما أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون منا ينفلن كفولو ويماري قولا بنتنغلو بيتل بولا إبي أكلاوتو من يديا ويتللمو جبارو لدي منلو به نندرين Alala dafengoluma, nokang kwo antonya. Nyenolo itelebe koririn, itelemo lahamfuringolu ti. Am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'un bisultanin mubin. Fonyin fillan kafolu. Yele yele ndangalelu bibulla. Ise yele minna hata ha sangoluto. Ha ilame ni uwaketa ilalamer lalu. Iha dalile jenati. Minsa ita ko ihilamele wo sangoluto. Ining kumanatale. أم له البنات ولكم البنون منافو دموسو ليلو بي على بولا أتلو دينكي ليلو بالو بولا إيكو albo jigiri nyamin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Hukumu wabula itekilaba sallallahu alayhi wa sallam. Faibini ninkala saralila ilanyi baro nyintu. Ha, hilariyaro lasima. Itelu wotumo ibe sagalole kotola. Membe guliaring itongolukan. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Nimoha nyinilu. Fogullo londole bibulla. Itelu. Ibo safela moholuyen. Ibi khibarula ala. Kwa mantara wonya. Bari mimu kuwaji. Wale mohafoko. Fe wofendinema gullolong. Sangoluto. Animbankoto. Fo ala. Am yuriduna kaydan. Falladhina kafaruhumul makidun. Wokuma wabula, honyi mohonyi nulu, ilafita dabarolela, hilabakam, ani mwominulu, mohominulu kafiriyata, itelelula dabaro, bebo ilikan. Am lahum ilahun ghayru Allah. سبحان الله عما يشركون فوبت في النبي باللبن من سي حول ما يا بطولة ألا تنوتو منسو سنياتا منسا كاللنك هبو فنتو إبا في اللنك فيالا منا في اللنك فنتالا ala mansayato filanka funtala ala kilimba hayato filanka funtala a batoto wa in yaraw kisfan min as-samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum nim filanka folu Niha sangatelengaje ming yolonta hafatang sangoto minga yahankata lejigikan isame bafolako minaholelo yeltanyo honkan waleha insabu Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun Nimoha nyinulu tuje, fotu moming, ibe ilalungo kumbenna, ibi halagila lungo mintu, lakhira lulungo. Yawma la yugni anhum kaiduhum shay'an, wala hum yunsarun. Lumbenna. Ila dabaro nti wasala fe wofendinala. Annung itelu inte demala. Wa inna lilladhina zalamu azaban duna thalika walakinna aktharahum la ya'lamun. Nyindata moholien minuluha tunyigiroche. Ya hankato menga doho lakhira lulungotati iko hadolumuta hadolufaha nuante hiya hankata ila gaburulu kolla bare menga siya nyimmohonyi nulutu imolong واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم اتكيل أبا صلى الله عليه وسلم صبري إمارقو لكيتولا ani ala yamaru ani ahi kilifundi minna memo kila yaroti anin membe lalikan ila mohola mantorola ite kilaba sallallahu alayhi wa sallam ibe nyakotole ntelle bi kantara ntelle bellola ila kuola membe garantieleti kilaba yen sallallahu alayhi wa sallam ite kilaba ihi marigo tohola senia atantokan tumamin ibe wulla hataha salola anin tumamin ni wulta ila sino hoto alamune malaki ila bama wa minal layli fasabbihhu wa idbaran nujum ane suoto hi marigo tohola senia hatantu ha bunya ha saliayeng iho baro wake subaha salitumo tumomi lololu beboila ni ayo nyinto nga minkarang mahankuto bije memo nyaluti alayeng mansaba mansakalanke lamonu nyendiri ntato ala dafengoluma ni wante kenyandiri ajatoma seniabe alayen ane tanturo ikobe sabatiri nyamin sunnoto mohonyimalu menuloha sawanjiroke ibentoto kumakango minnata jang ha ala nyalu kejamati womanke fe wofendinti fobu nyandiro iko wobe haulama yaring alama nyaming